لأنه قاس هذا على ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام نادى في المسلمين، بعث من ينادي فيهم في يوم عاشوراء أن من أكل يعني بعد طلوع الفجر من أول النهار فليتم صومه، يعني فليمسك، وصومه تام إن شاء الله، لأنه ابتدأ الصيام منذ أن علم بأن الصوم وجب عليه، أو منذ أن ندبه النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام. ومن لم يأكل فلا يأكل، يعني من لم يأكل فيجب عليه أن يمسك حتى يتم اليوم، وهذا يحصل حتى في رمضان. فمن أكل أو شرب في أول اليوم وهو يظن أن الفجر لم يطلع بعد، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فليتم صومه ولا شيء عليه. ومن نام عن سحوره ثم لم يستيقظ إلا بعد أن طلع الفجر فإنه يجب عليه أن يمسك عن الطعام والشراب حتى يتم صومه. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا دليل على أن الجنب يستطيع أن يعقد نية الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تدركه الجنابة من أهله، كان يباشر أهله في الليل ثم يطلع الفجر قبل أن يغتسل، فيغتسل النبي عليه الصلاة والسلام ويستمر في صومه، ولا يعتبر ذلك ناقضا للصوم ولا مبطلا له. لكن متى تكون المباشرة، متى يكون الجماع مبطلا للصوم؟ إذا وقع في الصيام. أما إذا وقع قبل ابتداء الصيام ثم استمر حكمه، أي الجنابة، استمر حكم الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج على الإنسان المسلم، وصومه صحيح ونيته صحيحة، ولكن عليه أن يغتسل وأن يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وهذا الحديث أيضا فيه بيان لما يباح للصائم، التقبيل والاقتراب من الزوجة، قد يكون هذا الأمر مظنة أو مما يقود إلى أن يجامع الرجل أهله، وهذا مما يفسد الصيام، الجماع من مبطلات الصيام. ولكن يباح للصائم أن يقبل وأن يباشر، أي أن يقترب وأن يلتصق من أهله، وليس المقصود بالمباشرة هنا الجماع، لأن الجماع كما نعلم محرم حال الصيام ويبطله، ولكن المقصود اقتراب الرجل من أهله وتقبيله لأهله، هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أم المؤمنين رضي الله عنها تبين أمرا هاما بالنسبة لعامة المسلمين، هذا الأمر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أملك الناس لحاجة نفسه، حتى وإن قبل، حتى وإن اقترب من أهله وهو صائم، إلا أنه كان مستطيعا للتحكم في نفسه والسيطرة على شهوته، فلا يخشى منه أن ينفلت الزمام. ولهذا من خشي على نفسه من أن يقوده التقبيل لشيء آخر، أن يقوده التقبيل لمواقعة أهله، فإنه يحرم عليه التقبيل، لا يجوز له. ولكن من كان لا يخشى على نفسه من هذا الأمر فإنه لا حرج عليه في تقبيل زوجته وهو صائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الأمر يعرض لكثير من الصائمين، لأن من عادة الإنسان في حياته أنه يأكل ويشرب، ومن عادة الإنسان أنه ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، فمن عادة الإنسان أنه يسو، ينسى صيامه ثم يأكل ويشرب، فإذا أكل أو شرب وهو صائم ناسيا ثم تذكر بعد ذلك صومه فإنه لا حرج عليه، لا حرج عليه في الشريعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فليتم صومه، لا حرج عليه، فإنما أطعمه الله وسقى، هذا من فضل الله. لكن إذا قصد الأكل والشرب وهو صائم فإن صومه يبطل بذلك، وعليه إثم عظيم لأنه تعمد إفساد الصوم. لكن من حصل ذلك منه نسيانا فأكل أو شرب فإنه لا حرج عليه، وإذا تذكر يتم صومه ولا يلزمه القضاء. هذا الحديث أيضا جاء فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن نسي بإتمام الصوم من غير تفصيل، بين من أكل قليلا أو أكل كثيرا، بين من أكل وشرب أو اكتفى بواحدة منهما، ما فصل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال من إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، لا حرج عليه، حتى ولو أكل أكلا كثيرا حتى شبع ثم تذكر بعد ذلك أنه صائم فإنه يتم صومه ولا شيء عليه ولا يجب عليه القضاء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلك، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. هذا الحديث يتعلق ببيان حكم مسألة ربما وقعت من بعض الصائمين، وهي قضية الجماع، جماع الرجل زوجته، فإن هذا الأمر يبطل صومه، يبطل صومه، وإن تعمده كان عليه إثم عظيم، عليه فيه الكفارة، عليه فيه الكفارة. وقد جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا ما حصل له، فزعا من الذنب الذي اقترفه، فقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية هلكت وأهلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. هذا موطن الشاهد، قوله وأنا صائم، لأن وقوع الرجل على زوجه في الأوقات الأخرى لا يجب فيه شيء، ولكن السائل يعلم أن هذا الأمر محرم بنص الكتاب الكريم كما في الآية التي مرت معنا، محرم بنص الكتاب الكريم أثناء الصوم. فلذلك الرجل شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مواقعته لأهله وهو صائم، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستنجد به، يسأله كيف يتخلص من هذا الذنب، كيف يصنع بعد أن فعل ما فعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال الرجل لا. في بعض الروايات قال والله ما ملكت رقبة في حياتي، رجل فقير، فقال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال الرجل: لا. وفي رواية أنه قال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ رجل لا يستطيع الصبر عن أهله، فهو في شهر واحد لم يستطع الصبر، فكيف به يصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا، فقير. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ومكث السائل. ثم بعد ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، مكتل كبير فيه تمر، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام سأل: أين السائل؟ فجاء الرجل فقال: أنا. فقال: خذ هذا فتصدق به، خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة لإفسادك صومك. فقال الرجل مستفهما استفهاما تعجبيا: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ لا يوجد من هو أفقر مني بين حرتي المدينة. قال: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. أتصدق به على من؟ على الفقراء؟ ليس هناك من هو أشد فقرا وأشد فاقة مني ومن أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والإنسان المسلم لا يدري من أين يأتيه الرزق ولا يدري من أين يأتيه الفرج، وكما يقول الشاعر: وربما صحت الأجسام بالعلل. إنسان يصاب بعلة بمرض فيصح بدنه. هذا الإنسان جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر يتخلص به من هذا الذنب الذي وقع فيه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة وذكرها له مرتبة. أمره أن يعتق رقبة فقال: لا أستطيع. فنقله إلى أمر آخر قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجل. كل هذه الأمور الثلاثة لا يستطيع شيئا منها. ثم لما جاء هذا التمر من تمر الصدقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه له وأمره أن يتصدق به كفارة عنه. فالرجل وجدها فرصة، الرجل وجدها فرصة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه. الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلا مشفقا من الذنب الذي ارتكبه، فلما سمع إجابة النبي عليه الصلاة والسلام سكنت نفسه. قال له: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. سكنت نفسه، لأنه علم أن هذا الذنب له كفارة تستدركه، فسكنت نفسه. ثم لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام التمر ليتصدق به الرجل طمع بعد ذلك في فضل الله، فقال: أعلى أهل بيت أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت أنيابه، والأنياب هذه التي بعد الثنايا، وهذه لا تكون إلا في الضحك، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقل عنه من شمائله عليه الصلاة والسلام أن ضحكه كان تبسما، كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تبسما. كثرة الضحك هذه تميت القلب، وكثرة الضحك هذه ليست من الأدب، والقهقهة ورفع الصوت بالضحك هذا ليس من الأدب. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضحك ضحك تبسما، ولكنه في هذا الأمر ضحك حتى بدت أنيابه صلى الله أضراسه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب تعجبا كثيرا، خالف به مألوفه، فإن كونه عليه الصلاة والسلام لا يضحك إلا تبسما يعني في غالب أحواله، وهذا لا يعني أنه لا يضحك في بعض الأحوال أكثر من ذلك. مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أضراسه، وهذا دليل على شدة التعجب من النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل على توقير فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل الذي جاء لا يطمع في شيء أكثر من مسامحته في ذنبه الذي ارتكبه له أو أن يجد أمرا يتخلص به من هذا الذنب، فإذا به يعود وقد غفر الله ذنبه وقد أيضا حصل قوت عياله. لا شك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن على الإنسان المسلم أن ينأى بنفسه عما يجرح الصوت، وأن ينأى بنفسه عما يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم في هذا الحديث فقه عظيم تكلم فيه العلماء وأكثروا فيه، واستنبط منه العلماء مسائل عديدة. بعض العلماء استنبط من هذا الحديث 1000 مسألة، وهي مبسوطة في كتب العلماء، ولكن من أهم المسائل التي استنبطها العلماء من هذا الحديث هي مشروعية السؤال، مشروعية السؤال عن الأمر الذي يعرض للإنسان المسلم، ومشروعية الحديث عن الذنب الذي ارتكبه للمستفتى. يعني إذا ذهب الإنسان إلى مفتي ليفتيه فلا حرج عليه في أن يذكر له الذنب الذي ارتكبه وأن يسأله عن كيفية الخلاص من هذا الذنب. وهذا ليس من هتك ستر الله، وليس من الحديث الذي يعتبر نشرا لقالة السوء بين المسلمين، ولكن هذا محصور بين العالم وبين السائل. ولذلك الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففاتحه بذنبه، أخبره بالجرم الذي ارتكبه، وهذا لا حرج فيه أخذا من هذا الحديث. وأيضا أخذ العلماء من هذا الحديث أن كفارة الجماع في رمضان واجبة، وأنها على الترتيب وليست على التخيير، يعني من كان مستطيعا لإعتاق رقبة فإنه لا يجزئه الإطعام ولا يجزئه الصيام، ولا يجوز له أن ينتقل من واحدة إلى التي تليها إلا إذا عجز عن التي قبلها. وهذا ما يدل عليه صنيعه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بدأ أولا بإلزامه بالإعتاق، سأله هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. ذكرها بالفاء، والفاء للتعقيب، وهي تعني أن شيئا يعقب شيئا، لا يمكن أن يحصل إلا بعد حصول الذي قبله. فلهذا كفارة الجماع في رمضان على الترتيب، على الترتيب، من استطاع الأولى لا تجزئه الثانية ولا الثالثة، ومن استطاع الثانية لا تجزئه الثالثة، وهكذا. وهذا هو رأي جماهير أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها تجزئ على التخيير، ولكن ظاهر الحديث هنا يدل على أن الكفارة في إفساد الصوم بالجماع على الترتيب. وأيضا من الفقه الذي استنبطه بعض العلماء من هذا الحديث أن الكفارة إنما تجب على المجامع نفسه، على الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله عن المرأة، ما سأله عن المرأة هل المرأة صائمة أو غير صائمة، ولم يسأله عنها هل هي مطاوعة أو غير مطاوعة، ترك الاستفصال. والقاعدة الأصولية أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، ينزل منزلة العموم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل من السائل عن حال المرأة، ما قال له هل كانت مطاوعة أو لم تكن مطاوعة، هل صائمة أو غير صائمة، ولم يستفصل عن حاله هو، عن حال السائل، ما قال له هل تعلم بالحكم أو لا تعلم، ما ذكر له ذلك. فدل على أن الحكم عام في كل من وطئ في رمضان عالما أو جاهلا. من وطئ في رمضان أفسد صومه وعليه الكفارة سواء أكان عالما أو جاهلا. قد يقول قائل إذن ما الفرق بين العالم والجاهل؟ الجميع تجب عليهم الكفارة، ولكن الفرق في الإثم وعدم الإثم، الجاهل لا إثم عليه، وأما العالم فهو الآثم إن فعل ذلك، فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب من فعلته هذه. أيضا مسألة الصدقة، إطعام المساكين، إذا أراد الإنسان أو إذا وجب على الإنسان أن يكفر عن الجماع بالإطعام، بإطعام 60 مسكينا، بعض العلماء قالوا يطعم 60 عددا، يطعم 60 مسكينا بالعدد، كل مسكين يعطيه طعام يوم. وبعض العلماء قالوا لا يشترط، فلو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزأ ذلك، ولو أطعم عددا من المساكين عدة مرات أجزأ ذلك. وهذا الحديث يدل لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح للرجل أن يتصدق بالتمر الذي هو كفارة عن جماعه لزوجه في رمضان على أهل بيته، وأهل بيته لا يبلغون 60، فدل ذلك على أنه يجوز أن يطعم الإنسان كفارته 60 مسكينا بالعدد، ولأقل من ذلك بالتكرير، في كل يوم يطعمهم حتى يكتمل العدد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.